بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة، وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. في هذا الحديث دليل على مشروعية خرص النخل من قبل الإمام، من قبل ولي الأمر، يبعث من يخرص على أهل الأملاك وعلى البساتين نخيلهم، يخرص ثمارها لأن يخرصها هل تبلغ النصاب أو لا تبلغ، يقدرها. الخرص والحزر معناها التقدير، وفيها أن على الخالص أن يخرص ويدع الثلث أو يدع الربع. يعني فإذا كان مثلا يقدر البستان على أنه مثلا 40 45 وثق، فيجعله 30 أو يجعله 60 فيدع الثلث تكون 40، أو يدع الربع فتكون 45. وهذا المتروك يترك لأهل البساتين لحاجتهم، لما لحاجتهم فيما يأكلونه أو لضيفهم. فإما أن يدعه الخالص، نفس الخالص يقدر ويطرح، يقدر 60 ويطرح 15 أو يطرح 20، فيبقى مطالبا بكم؟ مطالبا 40 أو مطالبا 45. هذا معنى قوله: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا من وجوه التيسير والرفق، من وجوه التيسير والرفق. فإن يعني صاحب البستان يستهلك من ثمن نخله، يستهلك نسبة لحاجة عياله ولضيفه وما أشبه ذلك، فكان من الرفق به طرح نسبة تكفي لمثل هذه الحاجات، فلا يكون مطالبا إلا بالصافي الباقي الذي يجده ويجمعه ويصيره في البيدر في الجرين. أما ما يستهلكه فهذا لا يدرك الجنين الجرين، ما يستهلكه لحاجة عياله وضيفه لا يصير إلى الجنين. فإذا احتاج إلى أنه عند الخرص يطرح هذا المقدار. نعم، أعد الحديث عن سهل بن أبي حثمة. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وقوله خذوا، الخالص ما يأخذ في الحقيقة، يعني قدروا ما يؤخذ منهم، قدروا ما يؤخذ منهم ودعوا الثلث، فخذوا ودعوا الثلث، فيقدر ويترك الثلث. فإن الخالص يأتي في أول يعني الوقت، يأتي وقت صلاح الثمر، ما يأتي لقبض الثمرة، هذا هو الظاهر. من يقبضها أحسن الله عليكم؟ نعم، من الذي يقبضها؟ يقبضها غيره، يقبضها إما سعاة آخرون يقبضونها ويؤدونها لأصحابها لمستحقيها الفقراء. نعم بعده. إيش؟ الأفراد أصحاب المساكين، لأن الآن في شركات تزرع وتبيع الثمرة كاملة. تبيع الثمرة إيش؟ كاملة، يعني شركات مؤسسات تبيع الثمر؟ تبيع الثمرة كاملة. حتى لما في الشركات الآن يبيعون الثمر كاملة. نعم، أقصد يعني نفس الشيء الشركات اللي يترك لها مثلا ثلث أو الربع. أحسنت، هذا سؤال طيب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. يمكن أن يقال هذا بناء على هذا التعليل، وهذا التعليل ما هو نص، يعني مستنبط استنباط. فمن راعى هذا التعليل وإن كان مستنبطا، فإنه حينئذ هذه الشركات التي لا تتكلف شيئا ولا تنفق شيئا بل تبيع الثمرة كلها ويصير مردودها لها، لا يطرح عنه شيء. ومن نظر يعني من لم يعتبر هذا التعليل يقول لا فرق، هذا هو الظاهر، لأن العلة مستنبطة. وإلا الأصل إذا خرجتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ولا أذكر أنه في إنه جاء في الحديث فدعوا الربع يعني لحاجتهم أو لعيالهم أو، بل هذا استنباط. فالعلة المستنبطة ما هي بنص يعني بحيث يراعى. نعم. أحسن الله إليكم. الصنعاني نقل عن شيخ الإسلام وهو كذلك رجح أنها تترك لصاحب الثمرة، أما إيش تترك؟ نعم، لصاحب الثمار، إيه؟ لعياله وضيفه إلى آخره. لكن البسام يقول أنها تترك له حتى يوزعها للمحتاجين. إيش يقول؟ يقول تترك حتى يتولى هو توزيعها لأهل الصدقة وأهلها وكذا. يعني يترك، لا تقبض منه كاملة، بل يترك له الثلث يتولى توزيعها. يتولى توزيعها لقرابته ومن يرى. وهذه العلة أيضا غير موجودة فيما يسأل عن عبد المحسن. فبناء على هذا وهذا، يعني الشركات التي يعني تملك بساتين عظيمة وكبيرة، هي لا يعني لا تنطبق عليهم، لا تنطبق على حالهم هذه التعليلات، فيطالبون بالثمرة كاملة، بزكاة الثمرة كاملة حسب الخرص. أحسن الله إليكم. يقال أن الشارع نظر إلى أنه خرص، الخرص يعني ليس يقينا، فبناء على هذا يعني حتى ما ما هو بيقين، لكنه يترك الثلث يترك الربع، هذا فرق كبير. نعم بعده. أحسن الله إليكم. وعن أتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع. وهذا الحديث فيه يعني فائدتان: مشروعية خرص العنب كالنخل، وأن لا تؤخذ زكاته إلا زبيبا، كذلك النخل لا تؤخذ زكاته إلا تمرا لا رطبا، وكذلك العنب لا تؤخذ زكاته إلا زبيبا لا عنبا رطبا، لأنها الرطب والعنب الرطب يؤول للفساد، وهذا الحديث دل على يعني على ما دل عليه حديث سهل من سنة خرص النخل وكذلك العنب. وإذا لم يكن هناك من يخرص نعم فالإنسان مسؤول عن نفسه، عليه هو أن يحصي ما يحصل له من التمر ويزكيه، فإذا كان يحصل له كذا 5 أوسق فأكثر فعليه أن يخرج زكاتها، يعني ليس من شرطه يعني إرسال العمال من قبل الإمام. إذا كان هناك في بلد لا يخرص ولا ترسل الدولة، الحكومة لا تخرص عليهم، فهل تسقط الزكاة؟ لا. نعم أحسن الله إليكم. يكتفى بخارص واحد أحسن الله إليكم؟ نعم خارص يكون واحد، والله يظهر أنه يجزي، الظاهر يجزي كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله ابن رواحة لليهود في خيبر ويخرص عليهم النخل من أجل أن النبي عاملهم على شطر ما يخرج منها، على نصف ما يخرج منها، فاحتاج إلى الخرص حتى يحاسبون على هذا الأساس. فيذهب ويخرص عليهم ويلزمهم فإنه يعني يعتبرون هذا الخرص بحيث يدفعون للمسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم نصف ما قدره الخالص. نعم. ورد أثر عن عمر بن الخطاب أنه بعث سهل بن أبي حاتم على خرص التمر، قال إذا أتيت أرضا فخصها ودع له قدر ما يأكلون. رواه البيهقي. هذا مما أقول، هذا مما يعلل به، أو هذا من يعني من أدلة القائلين بهذا التعليم. نعم فدع لهم قدر ما يأكلون. نعم صلى الله عليكم. الحديث الأخير قول بسام الراجح أن الحديث مرسل، قال لكن هذا هو الذي عليه عمل العلم وقول الجمهور أن العنب يخلص كما يخلص النخل. نعم لكن الأخذ في عنبا يعني الأخذ زبيبا بدل العنب أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام العنب الذي لا يصير زبيبا إذا أخرج عنه زبيبا بقدر عشره لو صار زبيبا جاز وأجزى بلا ريب، وأما العنب الذي يصير زبيبا لكنه قطعه قبل أن يصير زبيبا فهنا يخرج زبيبا بلا ريب، فإن أخرج العشر عنبا فقولان في مذهب أحمد، أحدهما لا يجزئه وهو المشهور من المذهب، والثاني يجزئه وهذا قول أكثر العلماء وهو أظهر. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. أما الشيخ عبد الله بن محمد العله بن حميد أحسن الله إليكم فيقول ما أكله أهل العنب رطبا لا زكاة فيه، وأما الباقي فإن بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. فيخرج أحسن الله إليكم من الأعناب يعني رطبا يعني قبل أن يكون زبيبا، والآن يوجد مزارع كبيرة لكن تخرص ولو يعني لو يقدر لو كانت زبيبا أو لو صارت زبيبا فهل تبلغ هذا المقدار؟ تخلص على هذا التقدير. وإذا كان يعني إعطاء الفقراء عنبا رطبا هذا يتلف عليهم ولا ينتفعون به. مر علينا في عند الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان أطال الكلام حول هذه المسألة، ظن أنه نقل الإجماع على أن الزكاة، أن العنب والتمر والنخل لا تخرج زكاته إلا يابسا قوتا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. قلها قف على هذا، هذا موضوع جديد معروف، زكاة مسألة حلي النساء. نعم نعم. من بعدك أحسن الله إليكم. الآن المزارع الكبيرة التي تكون يعني كما يقال تخصصها في العنب كما يوجد الآن، يطالبون بأنهم يعني يتركونها حتى يصير زبيبا، يعني قال نحن هكذا نبيع، يبيعونها رطبة. أين يمكن؟ هل يشتري من السوق أم يقول هل يشتري زبيبا من السوق أم ماذا على هذا القول؟ يعني قول شيخ الإسلام تيمية وهو نقل عن الجمهور ورجح قال هو أظهر أنه إيش؟ أنه يخرج عنبا. الآن المناسب أنه يخرج السمن لأنهم يبيعونها، فالآن تخلص. وكما نص على في النخيل إذا كان أهلها يبيعونها رطبا فإنها تقدر عليهم ويدفعون السمن. نعم. والآن هذا هو الجالي، الآن النخيل والأعناب كلها تبيع تباع رطبة، هذا أفضل للفقراء أحسن إليك. الحمد لله لعلها، فالأحوال تختلف، تختلف الأحوال ويختلف الزمان، تختلف يعني الظروف والوسائل. أنا هذه الثمار تباع جملة، يتولاها من يشتريها بالتسويق، يسوقون الآن الرطاب ويسوقونها ويبيعونها ويسوقونها رطبة ويابسة، الذين يشترونها يسوقونها رطبة ويابسة. نعم. أحسن الله إليكم. حتى بهيمة الأنعام الآن يعني أحيانا الفقراء يشق عليهم مثلا أن يأخذ ناقة لا يكون عنده مثلا مكان لها، والله مواضع اجتهاد. الله سلام. فيه هنا قرار أحسن الله إليكم لهيئة كبار العلماء نقلها البسام في هذا الموضوع، إخراج النقود بدل إقرأه. طيب أحسن الله إليكم. اختصر المقدمات. أي نعم. قال نعم. قال فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر بالإجماع أن الأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص. إيش؟ أن الأصل أن تدفع الزكاة من عين المال، يعني من الحيوان حيوان وإلى آخر، ومن الثمار ثمار. نعم. هذا هو الأصل يقول. نعم أحسن الله عليكم. من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تفصيل الأموال الزكوية. نعم. وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن ذلك، كما يقرر بالأكثرية جواز دفع القيمة في الزكاة إذا شق على المالك إخراجها من عين المال ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك، كمن وجبت عليه زكاة الغنم في الإبل وليس عنده غنم ويشق عليه طلبها، وهكذا إذا اقتضت مصلحة الفقراء إخراج القيمة. هذا هو الشاهد، مصلحة. وهكذا إذا اقتضت مصلحة الفقراء إخراج القيمة، كأن يشق عليهم أخذها من عين المال لكونها في مكان يشق عليهم أخذها فيه، وكما لو باع الفلاح وكذلك لو باع نعم وكما لو باع الفلاح ثمرته كلها فإنه يجوز أن يعطي الزكاة من الثمن هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أول هذا كلام جيد، ومعروف أن أنه من الصواب النظر لمقاصد الشريعة، النظر لمقاصد الشريعة، فهذا المعنى هو الموافق. المقصود هو المواساة والإحسان وتأمين حاجات الفقراء، كونه يعطى بعير يروح يشتريه ويروح يبيعه، وإذا باعه يمكن يصير يخسر فيه، لأنه الإنسان إذا باع السلعة وهو زاهد فيها يريد التخلص منها يبيعها برخص. فأرجو أن هذا القرار صائب بإذن الله. نعم، يعني يخير أحسن الله إليكم الآن صاحب المال من عنده غنم الآن، يقال له أخرج شاه أو 42، نقول قيمها؟ لا يقيمها السائل، ما بيقيمها عليك شات، ويقيم الساعي بثمن المتوسط. نعم، أحسن الله إليكم.